أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم رسل الله سبحانه وتعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإذ تأذن واذكر إذ تأذن أي أعلم تأذن لنا تعلم ما ينزل الله تمار ما لطيه تأذن لنا أعلم لما لما فأذن مؤذن إن تفعل أعلم لما لما فأذن مؤذن أعلم مؤلم فأذن لنا أذن ففرق بين فعل وتفعل. تفعل تعلم تكلم لتكلفنا ليلان دمك أسبق أسبهدت لن نسترانا ذلك. تعذن ربك بمعنى أعلم ربك يتعذن أساوق وأوجوان بلا بل لموسى نكسا لئن شكر من بمارد والله إن شكرتم يا مسجنا شوت إن دهونا على ستعتشو نئمة لأزيدنكم تعمر الله تشوها اللو جلوال شكرتنا وشكر من إيمان شكرنا القيام بما أعطاك الله على ستعنك رب أقباب صرف ما أعطاك الله في محافظة تقبل البار على ستعنك رب يودو نقر لا يماوار شكر إقبالات እንግዲህ ያው ጸጋ ሰጥቷል ያን ጸጋ አላህ ለሚወደው ታው ይለዋል ለምሳሌ ሰውነት እንዳለ ፈጥሮ ዲያ ሰጥቷል አላህ ይገዛበታል በሚላስ መድርሻውን በአይኒ መድርሻውን በእጅ መድርሻውን በእግር መድርሻውን ለዚህ ቢሎ ቀሰመ ባዕዱል ዑለማ አዝክር ኢላ ሰባቲ አንሃ አላህ ዚክሩ ሊሳኒ ቢሰና አላህ ወዚክሩ አይነይኒ ቢልቡቃ አላህ ወዚክሩ ሊያደይኒ ቢሰኻ አላህ ወዚክሩ ልቃልጂ ቢረጃ አላህ ወዚክሩ ልበዳኒ ቢልወፋ አላህ وذكر الأذنين بالإخلاء هو اللهم ذكر إبقاء والذكر اسم اللي ما يحبه له ويرضاه من أقوال الأعمال الظاهر والباطن على إذا أطلق قل بلغة الإطلاق كسر رجع سبحان الله ذكر السالين. إذن شكر يا ونجدي شكر هو أخص موردا وعام متعلقا فلفظ الحمد لله ما نبقى الدرس أخص موردا أفضل أعام موردا وأخص متعلقا منجو بلسان ملاس بأكال برك تعترف بأن الله أنعم عليك هذه النعمة وستهي قبلات براكي بوغني بطرفي سايهول الله ستون أمره وستهي مجمر إطراف نورا كذا دمو بملاس الحمد لله تلال كذا هنا ستها النعمة بأكاله تواتان أفادتكم نعمة أميني ثلاثة يدي ولساني والدماء والضمير محجبة وأخذت متعلقا في مقابلتي نعمانا لذلك في مقابلة نعمة لما هون لأزيد أنكم أعلم يتمر الله تعالى سيبال كم يتمر بس بلا ينبر ما فايد الله بس أبعث يشكر لما لكم لأن شكر أزيدا وأعظم الشكر الإيمان ولذلك انت سماه إن تشكروا وإن يرضه لكم على الله جل وعلا ثم الإيمان شكرا ما يفعل بأزادك إن شكرت وآمن وكان الله شاكرا عليما وسنجزي الشاكرين على الله جل وسيجزي الله الشاكرين الله شاكر وشن إيمان الدات شوار إلى الله سبحانه وتعالى كذلك نجزي من شكر يا من ندم الله نجايا وتعالى يا دينان يكفلوان نعم ومن شكر فإنما يشكر لنفسه واشكروا لي ولا تكفروا الشكر شكر له شكرته يبالال من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير إكيتنا على شكر بذونا يا شكر من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فهنا لا شكر الله أي شكر ما الله مؤتيك فضل فأحمدنه به فما لدى غيره نفع ولا ضرر. من يفعل حسنات الله يشكرها والشر بالشر عنده مثلان. نعم ولئن شكرتم ولئن كفر لأزيدنكم. لا من مؤكدا مؤكدا كذلك دم هنا التوكيد المتكلة أي أمر الله سؤال يا النعمة إذا شكرت قررت تثبتت تتعنامج وإن كفرت ترت ككادوات تششالج. النعمة عروس وبحرها شكرها. إن قدي يا الله جل وعلا عذابون لم يشكر سو إن دانا ستتناقل ما يفعل الله بأزادكم من هذا من هذا قلة أن أنت المقراط إن شكرتم كشكراتكم ننرق من هذا الجانب لن يقطعتها لجال عذابون يا نسال الله لشاكر سبحان الله. إن في ذا العيات لكل صبار شكور الشكر من أعظم الإتراف تشكر يعني صرف ما أعطى الله في مهارة الله ملاس منه الله يوزه ذكر دعواء المدارب هذا قرآن وذاته اجهن ايو صدق يعني خير نقر تكتب وتتصدق وتنفق وتعمل به ما تكي نفسك عن العيش ابتزال والسؤال وتنفق به على إيالك وتصدق به على غيرك. وفي الرجل تقوم بها للصلاة شكر الرجلين أن تقوم بهما للصلاة يا ولذا رسالة الصلاة من أعظم الشكر ايو يلب الله نية يا كان الله ركوع قيام استقبال سجود يا ملاس الله تكبير إهرام قراءة الفاتحة. نعم سبحان الله جورت مستمبت الله ذكر دعوة علم فملاسه الله تعطي سبت الله بجد ستبت الله بقر ملكام سهل ببت الله بثونة ذات ستبت الله بلده الله تبت الله تاكبت الله يا سلام إذن شكر. وإن شكر لأزيدنكم يعني لأن شكر لأزيدنكم ولئن كفرتم فكاداته نئمه مقابل الشكر كفر إبالا واشكروني ولا تكفر مقابل الشكر الكفر كما في الحديث وإن كان ضعيفا. أنا والجن والإنس في نبأ عظيم أخلق ويشكر سواي أخلق ويبدو غير وأرزق ويشكر سواي خيري إليه النازل وشرهم إلي الصائم أتحبب إليه بالنعم ويتبغضون إلي إنما آتي. نعم لئن شكرتم لأزيدا ولئن كفرتم والله ككارتون إن عذابي يعني كتابك لشديد بورتون أو نقنق قيل منم وداولي أنك أني قوم إلهي. ثم قال سبحانه وقال موسى موسى بن عمران كريم الرحمن آلوا بلود نبي محمد الله نقرأت شعال إن تكفروا أنت ومن في الأرض جميعا إنه إن أنت بني إسرائيل منه ودن أنت ذلك قبات سووت إنا بمدرقص يالو ليلاو ملو دي كفرنا الله عم دي كيد كفر لا يقبطو بيزدفك راسو يقوتار انجيالك الله يقوتام لمن فإن الله لغني حميد الله كثير الغنى كامل الغنى نو يعني لا ينقص عن غناه شيء عالم لما أفا ياو أي تمر الله تيكا حميد مسغن نو يعني تمسغن نو عندن بكزي حبتام وحبت نورا تمسغن لا يونش لا ويتمسغن هنو شر لا يونش لا ولا تنسى بس بشوف غني حميد غني حميد أبو نكزي غني كامل غاية الزوالي غني كامل في الغنى اسم أسماء صفة من صفاته وأنه هو أغنى وأقنى حميد مستحمد في جميع أفعاله يمين مسجن حبت مغنو حبت اللبس ولا سأفات اللبس أنت حبت سيادم وين فقال وين فستام وين كرو وين فوقار وين تولت أفلاقي هنا حبت كالله تقاب تقاب لها كوفر صويفر وإذا لا وإذا المؤمن الله حبت وقد لبتنا كسم بلولك كواوس إن دوت عيس كسم شنك الله سأقول كيرو إهدى الإبادة وزنا فتعدو إذا نبرا عينة عيسى يا فكري انت ولا كان يجون حميد على الله جل وعلا. لا يعني حميد في جناح وغني في همدي. إذن انجده ما يعني ومن كفى إنا غني عن العالمين أو نقوت ورسول الله الله ما نام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ربه يعني يا عباد لو أن أولك وآخرك وإنسك وجنك كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذاتي ملكي شيئا ويا عباد لو أن أولك وآخرك وإنسك وجنك كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك مما عندي أما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخياط إذا أدخل البحر. نعم ألم يأتكم لمعون أن درساتهم منه المتعلاتهم منه نبأ الذين من قبل الناس فاستفيد نبروا سووش زينا يانو يزرزراتهم قوم نوح بدل من الذين يانو هزبو تاريخ من اندال يتبالاتهم من اندال من اند درساتهم لمن اند تقالتهم وعادم ينبو الله هود هزبوش من اند تبالاتهم من اند تراكلاتهم من اندال من اند قاتماتهم وثمود يسالي سووش ينو يا ود العراق وسنبر لالو عادني باروت هود يا احقاف لي بار بحضرموتنا بيمن مكاكل بحضرموت كيمن غزاتنا باومان لي بار كابينور سمودي بار هجره سمودي بار بسوريانا بسعودربيا هم بسعودربيا غزاتنا ينزي وريان درساتهم من دمهم الذين من بعدهم كنسم بالي متو ابراهيم سووچ موسى سووچ يريلوچ يريلوچ الياس سووچ لا يعلمون بذاتهم أقواتهم إلا الله ننجي ينزي وري أدرساتهم من نو جاءتهم رسلهم بالبينات نهو ملاك تنجوشاتهم جلس الناف انتو يالا من رجعنا مجزائز الله ماتو ملاك تنجل مهوناتهم ونهم جن فردوا أيديهم إجاتهم من لفي أفواه بأفاتهم نقبلوا عليك نقبل فأسبق اللي مكفي على ما هم فقل ويوم يعض الظالم على يديه يبلغ كفيه على يديه فردوا ايديهم في افواههم ان الناقض وقالوا انا كفرنا بما ارسلتم به نهونا انت بتلاكات شهبت نقرنا كدنا انا امرنا عليكم وانا انا لفي شك نهو وترتر لعينا مما تدعوننا اليه ودسوا كم اتروننا كم اتقابزوا النقر مريب شديد الشك بابام بزونا انا بالا ترتر لاينن ليلو علواچو قالت رسولهم ملائكتهو علواچو ميلاش حجاما بلامين عادو نيدا انذي جاهلوس ناتچو جاهل لمن تصادم تناغر اي بانت يالبه حكمنا ما درك يچون تاكمو الله اي يتصادم يتباتمم مرفي منا من زبرب تارغال اي قالت اف الله شكن لا نورو بالله لا شك علنا يلم استفهام الإنكار أفي الله شك شك فائل بالزر في المثال علماء العربية ويمدى أفي الله جار مجرور خبر مقدم شك مبتدأ مؤخر أو جار مجرور مقدم واجبنا إلى لمن لما فيه من التدارة باقترانه بالاستفهام الاستفهام قرانية مقدم كما قال ابن مالك ونهو عندي درهم ولي وطر مقدم فيه والتزموا الخبر له فاتر السماوات والارض مدرنا سمين كاربت ايه اسقن يهون هين قذف يهن قذف سمين نعمل بالفتار كليل ايه نمسنا فكرته دي جنيا اقله قبلان سيانكو ابتا اقلل اباكو يتوريج تواتي شوات يدعوكم بنومي قابضات شوالي اقليمي راسونا انجي سلطاني جمر ابات شوائدنا إن يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني ليغفر لكم من وانجلاتي لمر الله تزندانا ميقابلاتي نوري ما راتي وانجلاتي من يدعوني فاستجيب له من يستغفرني فأغفر له ويأخركم بالعم لهذا قياتي في راجل مسمى اسكت وستنا كثر ودرس ياو أي كريه ولو لو داجة طلعتهم موت سيمة درس جنغتنيا بسراتي تطيات عند اطفو بلو الله يتحدثاتو نو قالوا انه عندي سيلواچو غزي ملاشال ان انتم ان انت ايدلاچهم الا بشر اندنيا سوس نتبل متتو من كنيا لوط نورواچو رنيا لتمرو ميچيلو ملاك ديو انت ليش كان يايل لي يارنا مش واو كمان شيء عندنا نبي ولا نبي تطا ولا ينتعطوا بشرا بسم إنك إذا الله خاطرون الله لهم لما أنت من إبراهيم بريشي كارت فرسلاته تقفى جدل قبطة سوداته نظرة الخاطئة كياس الخاطئة لبوتالي كياس الفاطئة نظرة الخاطئة إن ياسوا أيضا لنم على لهم سوء ما سوء ناس لسوني بجو سوء ولو جعلنا ملكا لجعلنا رجلا ولا لبسنا لما رجل ملاك لإبلاك عيشنوا مطاطا ما يتشانوا كما لقاف تريدون تبدي أن تسدون عما كان أبو ديرا نقول إذا الأباة والساتي قدوت كنبروا للتاسوطونا لتقتون للتاسكقون نو متفلقون ذاري النبي وهابي يدروا يتنتون طواتون نقلشين نقلشين نقلشين نقلشين وهابي يعني أسكقاتو إذا تارك الأسفم بلو بعض الجهاتي أسرنا عندما ينقروا عما كان أبو دو أباو رأيشونا تقليد العامة منتج أباة والساتي إن موت أباتان ولو كان أباهم لا يعلمون شيء ولا يكينون ولا يكينون ما يلتم بأونا بطميس يعلمك وليس كتلوا أشعروا عندي أبات المكة لبأتوا أبونا بك أنه من قد كان لبكة للشعران واتبعوا سبيلة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب عند موسى يوسف والذين آمنوا واتبعتهم ذرية بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وأما إذا كان أبوك جاهلا وفاسقا ومبتدعا وذالا وجاهلا وكافرا فلا أنبغي أن تتبعه بل يحرم عليك اتباعه بل تكفر اشد منه ربما وصل شبه لمن رويش لان تكفر اوقات تكفر بل ربك بعد ولان تنديم تدرس ماذا كما قال ابراهيم وما ابيه افي لا شفاعه الاستعاذ ويدعوك ليكفركم من زواج كذا مسمى قالوا ان انت لا بشر مثل انا انت سمى تشدش نقرا ايضا ناتشون لما متفلقوا بابو ذاك بدي قلت انك استقطونا متفلقوا بارو انجلي فاتونا بسلطان عند الذكاء ولا جلس يا ولد من رجاء سلطان حجاء عن كلنا بلاد واتشم رسول الله جاءوا به نالهم يلالهم من سنهم ملانهم يفلقوا مداني قال رسولهم قال لهم رسول الله واتم لا كذب إنا إلا بشر مثلنا تركت الناو سو إنجي أيضا لنا يا سو لدي إنجي أيضا لنا قل يا سو لدي مو ناتشين ننزل للناس تبير من يكركرنا كبلتنا توسا تككرين يا موراتي وزو من رجاء من رجاء قلت يا عجل لسو لجمي بجو دمو عينة الجنس والجنس عليا سبحانه مثل قلنا أنت عندين بلا أنت فارغ نقر جنار ولكن الله يمن على من يرحى نقر جنار الله بمي شاوي لقصال منا من يبارك باريو لقصو من ملو أجتو لأن أنت أستماري أرقو لكونا سو ما سونا ما لا سنعنه ولا أقول لكم إني خزائن ولا أعلم الغير ولا أقول لكم إني ملك رسلوات ملاكنا أيضو ياو إن ذي كفارو تنزل ملاك يلا دين كبير كندهون يا قادم ما أمرنا قال الذي بلو يوسف وانت نوت سواي يوسف ما هذا بشرا إن هذا إلا ملوك كريم على ربي ملاك يا يلا كابتعب قدس انتهون يا قادم وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان أنه من رجال النامة الله جزا منا أي كبان لا شأن ولا أكلم أشرا بأي كبان إلا بإذن بعض الله في كاد قال هنا مجزا مانفات آيات مانفات بعض الله في كاد يبراساتنا إذا يتلاكنا سوب النور الله مرطول مرملو ندبون هرفتنا طيلو بنا متلون دمو مجزا تعمر مانفات براساتنا زي أنشلم السكال فقد اللي بس تكشف أخبروهم ما ينبغي لهم وما لا ينبغي لهم تعجاو على الله فليتوكل نهوب على الله لا ينجيب إلى وصائحون أماني وشمك أشي نزلت الخاطئة قل لا تشوم يالون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إله إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه قل نشكي في سورة الفصيلة قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إله إله واحد فمن كان رجل الكار فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال قوم هود ولن تأتوا بشر مثلكم إنكم إذا لخاسرون وقال قوم صالح كذبت قوم كذبت ثمود النون فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسور وقال قوم موسى وهارون فرعون وقوم فقالوا نؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا ألم يأتكم نبأ الذين كفروا منكم فذاقوا بال أمري ولم أذاق ألي ذلك بأنه كانت تأتيهم رسل البينات فقالوا أبشروا يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد في سورة تغابن. هذا نظرة الخاطئة بشر ناتشو جن بشر الله كريدا براسة تشو كده هين مستاري ايوسين دمو من الامال وما لنا من الدن من يتركلنا ان ليه ذنا ترقو الا نتوكل على الله بعلا لان مكة من الدن من يتركلنا وقد هدانا سبلنا بزعم اذا مورك انا من قدو تشاتشين يمران سيهون مرتون سالة انديه بسلو ان المكة اطفى الهداية ذكر هداية ما انت وكل ولا نصبرن على ما عاديتمونا والله ان انت من التسقيمون نقر والله لنصبر لنصنع. الله اكبر. شوف كتاب محاورات. وعلى الله فليتوكل المتوكلون تمطيو تشوف الله مكة تدقفوا شوف الله يدقفوا علنكم والصم بالشاي عدل بوينجي ليلة المدرقة يكبات شوم على الأنت. ثم قال جل وعلا مخبرا عن قومي وأمم المرسلين أنهم كانوا يهددون كل نبي بإخراجي عن وطنه الذي يحبه كي ينقص من الدعوة وكي ينكف عن الدعوة. كلهم يا أنبياء حزبوش مسلوك تاتشون ذات الباية أسرق كفوازة كاقراتي ناسو تاتشوها اللي لمن إيه دعوة كال توكو يا دعوة لما تتكمو سيستم كما في آية الأخرى مفصلة قال لإن لم تنتهي يا نور تكونان من المرجوين قال لإن لم تنتهي يا نور تكونان من المخرجين قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لإن لم تنتهي لأرجمانك وهجرني مليا. وقال ترى عن شعيب وقال الذين وقال ملعو الذين استكبروا من قبل نخرجانك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك وإذا يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك ويقتلوك ويخرجوك ويمكرون ويمكر الله. ثم قال هنا بصفة إجمالية وقال الذين كفروا سلين لو على ملاك تجمعتشو نزك هذه أنا ونهزبوش قالوا أتشو لنخرجان والله للناس وطعتشو من عرضنا كاقراتشين قراتم بايمان تقاراني هنا اسكمتين من أنت كان يتسافتاتشو يتشاتشو إنيان يابقر الطلاتشو اسكمتش إما ارمي جامو سدان لك وهذه خطة إيش لدفن الإسلام. إسلامنا مقبر يتقمو سيستمر أو لا تؤذن في بلدنا ويبا أيضاً عند النونا ده ودن يام الأيمانوت مكربت على الباتش عند النيان نسو دن يام ودن يام الأيمانوت جيبو أليا أقارن لك كاتيو تالاتشو ألي الزا على الزا أقوم أتنكو باقا هنك بابا بدوالو أتويدان فأوها إليهم ربهم لنفلكن الظالمين إذن راتو كذي الله جتاتشو فطاريات شو يلاكات شو تنكباكريات شو بالولتات شو بالتقات شو تباكيات شو اللينتات شو لملاكتن يوش جيتات شو آلات شو من آلات شو لنهركن الظالمين انهو جفن يوش لنا تفات شو على الله إلنا تفات شو على الله ايو رسلو جن دعواتنا قوم على الزاكا قرنا بررات شو على الله عليهم دمو ودنيا يمارو من طاعة النباتش ما لتعتشو من علو ظلم علو وذا الشرك من طارات ظلمنا دعوة ما درجن سو زيتو كذا وين جاب أم مدرك ظلمنا كأجر ما بره مي بره برسول بيتشا لا أتباع وتشاتو بهم نيتان بزوجتو يا كأجر أتيه وتوال ويتستر كأجر ما طار ويا كأجر دك أمم طار ويا ما أسر إنسان توش تسترون سنتالي موج زاري مكو كأجر إنه طار ويا مكثيرة كإدر كأكبك مع براوي نورو أو توسلان ما قبت عروبا كموتا تكبروا إيه نفس ما فعله كفارو إيش قريش أو أمم كافرة للرسول الوزنغ الرسول ولذين في أول الوحي ورقت ابن نوفن لنبي تيكات شو يا ليتني فيها جزاء إذ يخرجك قومك على الجو يا إذن كستان أقروف أو قال أو مخرجيهم يا سبتون يعنينا قال لا يأتي أحد أو رجل مثل ما جئت به إلا أوديا عند إذا مصاحون أي ندمان لنيام نبي إذوك مصا هذا بدرقنا كهجروا بيوتا إنجيل لو على الشب يعني يا ليتني يعني كنت يعني لو يذكي زمنك لأنت نصرا مؤذرة ثم لم يلبس ورقته أن توفيا نعم على أتر الله جل وعلا إنجليا إيه نو تو باقروا النور ربط إيه زاري الشباري تنفنيا وحادية منزمة هنا قال شيخين كلا يمنوا سلا زيون الله تو إيه نسو كهاجر بك آم جس لبيت أما إنا قر باقروا زنتو إنزاي سمو كهاجر نجيب أفان إيه إخراج ما ساسترم إخراج ما سكتلم إعداب ما سرشنم يا إخراج لو ما أناهم جنا يهونهم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره لهك الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون زائروا ليون يشلال وين يعيمروا من ملس من ملس قال لا تبغى تملس تملس ما ليه يعني يهون المشان إيه ما يصير ذلك وأسره منه في سورة الانتن يعني أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ هدانا وهذا أسره ثم قال ولنسكننكم الأرض من بعدهم أي ما سوطا أي دلل ليسوطواتشو النسون أرسل أرارقر أتفتنا اللاتشو ينسون هقر منوريا إذي ثبتنا إننا في أسفار ربط ينبرا وكرناي إننا نوراتشو الناس ورساتشو ألا ولا نسكننكم الأرض من بعده كأن نسوبها لا ينسون مريت إننا سفناتشو إننا سفراتشو ألا نتك أما ثبت إننا درقاتشو ألا وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارك المغاربة التي باركنا فيها وتمت كلمة الذكر أثنى على بني إسرائيل ما صبروا قال جل وعلا ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين كم تركوا من الجنات وزروا بمكان كما أمتهم كانوا فيها فاكين كذلك وأورثنا قومنا وأورثها بني إسرائيل وهدى الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلن هم من بعد خوف أمنا يعبدونني لا يشركون الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وعملوا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور إهلوا يقف إذا سمريت ميمولاو أرادوا يصنصتاونا يعبادانك إن الناس عينات مثلا ميمولاو يصنصنا ولسكننكم الأرض من بعدهم ذلك يه ميمولاو لمن خاف مقامه يعني درجة أو مقامه إني أو مقامي ينين درجة ينين لإلنا يفرعنا يخجل لذيب يسرعه لهنا وكان وخاف وعيد وعيد ذات شاير يفرع مؤمن وجن ولمن خاف مقام ربه جنتان وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى إن الجنة مقامي ينين درجة وإن مقامي أي مقامه بين يدي ولذلك قال بعض السلف المفسرون والرجل يهم بالذنب فيتذكر وقوفه بين يدي الله فيترك فيوان جلس لأصبنا الله في مقوم أستاذه يتاقبه إيه يا من ذنب خوف مقام ربه بالا لله الله الله الله الله الله, الله. لمن خاف مقامي وخاف وإيد وعيدي نبر وعيدي واو فاعل فئنه ليس آتفة وعيدي مفعول لمن سؤال من صفته مقدما عن الجبال مع لبركة المناسبة وعيدي مضاف ويقول المتكلم المهزوفة للفواصل مضاف إليه مبني على الفتح بحسب الجواز أو على السكون بحسب الأصل المبني أن يسكن ثم قال سبحانه واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد واستفتحوا ذي الأيام استنصروا الفتح النفس إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. استفتاح طلب الفتح والنصر. فتح لعلم فتح التقموت أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، والسودانيون يقولون الله يفتح عليك الآن. والفتح استعملوا للنصر، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. استفتاح طلب الفتح الحقيقي يعني فتح الباب، حتى إذا جاءوا وفتحت أبواب كافر الزباطل إيجادوا ينيا من قد أكراوا فلو قسروا الشب يالتاوه قد قامت سوالوا مدعين أتشو فلو إنسنا من دي أتفاد أتشو جادر قال نزي بلو أبو جهل يوم بدر من اللهم أعلم إنكو تعلم أينا أكثر للرحيم وآتى بما لا يؤلم فأهنه الغداة تعالى ما يتوقع يا عمد أو ما عندهن أنت تاقع الله زمزنا قرأت ما عندهن تاقع الله إنجدي ذلك أن أواردو بلو جوا درق أبو ما أبو جوه فتنه وأخذونا قمي بس بيت سوى كنيانو زمد نيكو نيكتنا ونبي زمد قرأت ما أتشوك فاتا نيانو واستفتوا وخاب كل جبار عنيد خاب أفر كسرت أفع وقد خاب من دساها وقد خاب من حمل ظلما فينقلب خائبين خاب يخيب خيبة وهو خائب ما أفر على ما تتكلم أفرح كسرح مقبات خيبة إكبار والعرب تقول يا خيبة لا كده وخاب كل جبار عرمني تكان أنبا جنن أفر كسر عنيد المعاني تدافات درك تكراكات اللي كنيا اللي تنيا أفر كسر إلى كما قال سبحانه ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومحت له تمهيدا ثم يطمو أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. نعم عنيد معاني فعيد بمعنى الفائد جليس من المجالي عنيس من المعاني سبالا من ورائه جهنم أنه كفيت لفيتو جهنم اللي أعذن الله من ذلك وإسقى مما إرتديد من ورائه كفيت لفيتو جهنم اللي أعذن الله منها يوبرز في الجهيم للغاوين له إذا رأت من مكان بعيد سمعوا لها تكيضا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقررين دعوا هنالك ثبورا وبرزت الجحيم للغاوين وبرزت الجحيم لمن يرى ويسكى يقاتل يتقطع من ماء سديد أكف بيان أو بدل من الماء السديد كإجمالا إجل مهد كأنهم تواج إيش مجد دم كم يفسر التطال وهو المفسر بقول تعالى من غسلين غساكم بذي تفسروا غسلينم بذي تفسروا وكيلة عامل غسلين إيه تطال عظنا وأكره شيء يتقاتل بقد الورد من الآل بحي يعني ينشم في هلكي بورو قبطو شف خلال تكت يتجرأه يتكلف جرأته يقات والبقد ولا يكاد يصيبه لون أو ما يقرب ملاد أعاذنا الله من ذلك إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما وطعاما ذا غصة ذا شرك إما يقات عذابا أليما الله الله لا يأكل إلا الخاطئ فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكل إلا الخاطئون لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا والغساق هو عصارة أهل النار يا أهل النار في جنة إمات لا إله إلا الله الله أكبر ويستغيثوا غاسوا بالماء ويغاسوا بماء كالمهل يشمي الوجاح كعكر الزيت يا سلام سديد عجمة يتجولا كاريس وياتي الموزين كله كي يتأتى موتي مطابتال يعني كل شعره همم السماوات موتي مطابتال غيري مطابتال انجي وباهو بميت موتو بيقلقل ماتل فكيت نمبا موتو بيقلقل مجد اند موت انقل مطو والروال التامماد يشعر جميع بدنه بألم العذاب حتى كل شعره كما ذكر فصل الله بالآية ومن ورائه عذاب غليظ انه كفيت لفيتو دندانا كباك جهنم على التي ايهو يكفر عاقبان الله تناكرنا مرارة ثم قال جل وعلا مخبرا حال الكفر وان العمل معه لا ينفع بل يذهب سدى وهباء مثل الذين كفروا بربهم بيتاتشو يكفروا سووش صفتاتشو عينتاتشو مستالياتشو اعمالهم سراتشو مثل الذين كفروا برد اعمالهم اعمال بدل اشتمال لهم لمثل لمستدعى مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماتين عند عمد اشتدذير ريهو نفاس عند النابس عند برا الطابس عمد فمن اين كان في يوم عاصفة طعم نفاس اسند الاسوف لليوم شوف في يوم او ذي اسف اسفي وين دمو نفاس بهنا كانوا قوي نفسهم ينفس بذلك فلما كان الاسوف حاصلا في اليوم نصيب اليه في يوم عاصف انو عاصف يوما عبوسا قمطرين عند تبارا لا من اسناد العش ظرفي للمظروف بل من صفه الظرف من الوصف للمظروف للظرف مظروف وصف ادرجه للظرف لان يحصل فيه عذاب يوم عظيم وهذا كثير في القران لا يقدرون مما كسبوا بكسب الدنيا إذا كمن أجلهم يسجد الرهيب وإطعام المساكين وبناء المساجد وكذا وخدمة الوالدة ولشان الجيران وهم بكفر ونسرون ما نام أي تشيلوا ما إذا كمن تنزيروا أمدهم أمد تكما رسائي والي تكمن أجل تلك ما بلا عمد الله تكما رسائي بطام نفاسي أبرا التابق كان أولو نفاسي من دالة بنن أرغوط أرسوك أبوط أرغوط أرغوط أرغوط فكذلك كفار سفر السراء الله ذلك من عرض له يعلوث عند ترارة بقبلتور أنه سنصير زيرو يمون كما في سورة النور مثل الذين كفروا برب أعمالهم كسراب بقيئة يحسب الظمآن ماء حتى إذا جاء لم يجده شيئا وجد الله عنده فوقاه حساب والله سليم حساب أو كظلمات في بحر لجي يغشى موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكن يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور اللهم اجعل في قلوبنا نورا يا رب العالمين في ألسنتنا نورا فإنك لا كل شيء قدير ذلك هو الضلال البعيد يا نورات قالت إميت لال رات قال مكسر لال الله أكبر وفي آية مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كما سيريهم فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلموا من الله ولكن أنفسهم زيرو الله أكبر وقال جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ثم قال جل وعلا ألم ترى أيها من أيها الإنسان أو أيها الرسول استفهام تقريري أي تأتي أن الله خلق السماوات والأرض بالحق أنه سماوات مدرا بأونس يخلقاته عنده على وكمل أو قال وقل أي إن يشاء يذهبكم أنه بيشاء يأسوأ جداد سؤال وفي آية أيها الناس وانجز السرور ويأتي الخلقين جديد أرجس فطور يا مطار ما ينجلون كما قال جل وعلا نحن خلقنا وشددنا أسره إذا شئنا بدلنا أمثال تبديلا وقال جل وعلا وإن تتولوا استبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم كما في الحديث لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم يذهبكم ياسوغداتو عليها قفاتو عليها ويأتي بخلقين جديد حدث فطور ما يونجلو ديامتان أبدا نقر كم لما سبقت رحمته غضبه وحلمه وعفوه عقوبته أخركم وأمهلكم إلى انتهاء آجالكم مع ما فيكم من المعاصي الكبار ثم قال سبحانه وما ذلك على الله بعزيز ين اقربها الله لا يشاك تنوى الى لن يكب دولة قرأي حين لين قال قرق أن لا الله ثم انتقل الى احوالي يوم القيامة ومهاجاتهم يعني بعضهم لبعض وأن التابعين يسألون المتبوئين شيئا وهم لا ينفعونهم به وبرزوا لله جمولا يتولى الله واتوا قلت تلالوا قلتوا قلت شكوت تلالوا منهم بارز بارز زاير أهاي قردوش ترارا من ما يقرب بطبوت أرض المحشر فعيدوا المحشر أرض المحشر أرض البيضاء يحشر الناس على أرض الكفراء يعني ليش لا معلم الأذي فيها يعني كقرصة النقي وانجلت الربات عندما تدابونك يعني عندما تدار دمرين لبات أرض البيضاء سوتش سبصيبات جنباري يعني الزبير الله وحشرنا يعني وذرنا الأرض باردة وحشرناهم على نقادر منهم أهدا نيجار نقر هلو وطاند لا يو ميدا ورئيس سبصابا بيت انبادا ترارا منام كتتا ذكتا آي بيت جنبي اللهم وتو ذلك بروز لفهاي وتو من أكأت مارب الله الله الله الله الله أكبر وبرزوا لله مولات عمد ذيكار ذيكار فقالت تسباسوا سيابقوا قدون سيائوا فقالت وابدك بهم الأطباء تكتاي وچو مارب للذين استكبروا لكروا وچو يعني لمتبعوا لا اسكتلوا وچو شرك لزينوا الله وچو إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم إنيا بذلين لأننا تكتلون بلاتشون تكتلنا أتشون أبدا لأننا تكتلوش نبدا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء ذلك أنك عليك أتقل أمجا بتتقون لنا متكلاك متكلاك لنك ينور علينا بلا الوجل آي الريبة كنتم وما دعوا لك الله في ذلك قالوا لو هدانا الله وبرقت الله بمرانه لا علينا للمراتشون أفضل سلا المرات المراناتشون بل سلا تمام أتمامناتشون يعني فأقويناكم إنا كنا غاوين بلا الواتشون وفي سورة المؤمن الغافر وإذا تهاجون في النار فيقول الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فأنتم مغنون عن نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد يا من نتركنا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص كلمة يعصر وقنوط وعجز واعتراف حين لا ينفع الاعتراف لا ينفع الندم بعد الأدم سواء علينا وكلنا وبنيا أجزئنا عبدنا بجدان تبساجر أم صبرنا تاجسنا بك وكلنا أي جزاؤنا وصبرنا سواء منهم قلت إيه بار ما أمتاز كما قال جعسلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون ما لنا من محيص ما شاء ما ملكا يلا نمك جان تيزنا لبك الله الله الله الله الله تيزنا لن ترفو منا من تنبغى من الله لا إله إلا الله يوم القيامة قد شوف قيامة عند تو كل شكركر ونبال ونبترقه عندنا قرأت قرآن قرآن لي والله قيامة كل شلزين ومكة يورد سورة وش بقيامة زوريا مياتنا فيه ومحور السورة تدور حول القيامة إلى يا قرآن وانا وانا بقيامة زوريا يا تنسينا راس الله الله الله الله الله الله الله الله أهنم ليلة دراما مقد ندرقن الناقر على الله. وقال الشيطان ما قضي الأمر إن الله وعدك وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصلحكم وما أنتم بمصلحي إني كفرت من أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. عجيب يهونه كهونا بعلى فردو كفردو يجنة الجنة ونجا نجانم تبلو يهونه مطيته تاوك وسيابك شيطان خطبة يدرقال في أهل النار وبئسة الخطبة خطبته. وقال الشيطان آل لا تفلا مادينة ناقر شوف عبر عن المضارع بن مادي لتحقق وقوعه آل يالن ألا لبقي ودفي إلان لمال وبرزوا بيارب مادينة ناقر ياتو اندير سلك يام ونادى صاحب النار الله جل وعلا اهلو بمادينة ناقر وارد ياو منطقة كذلك أتى عمر الله اندار وعين. وقال الشيطان شيطان آل من شارع يشيط ايش اذا انتركا امي شاك انا يسطنو يتيازن بلالي مين شاك اكونا شيطان مالا انصرف ديهونا وامي شاك انا كونا منصرفنا ومالا انه شيطان شيطان وانا ونولا ابليس وبدات شيطان ببارا وانا ومرياس شغلتا اعذن الله منه. وقد ورد ذكر في القرآن كثيرا لما قضي لهم قدائه تفردوا يا بقى فرق من القضاء بين العباد من الهكم والقضاء بين الخلائق ثيابك اجل جنة جنة جنة جنة كتبا لبوها لا شيطان آل يلا المال من الى خطبة يدرقنا الى في اهل النار ان الله وعدك وعدك بلا يورد بس الى سنوى الله كونا تاونا قضبت الله كياما الله سبلوها تشونا بس موتهم الله بلونا بس بأس نساهم الله بلوها تشو قطروا قطروا الله تشونا بس بدنيا الذي علم نبر على هلانة الله اهل قناه به يا ساسا كذلك يزهري قبا قنيون قرانا بلها القراون قنيا تقور نك نكسون تقور وقاسمهما اني لكم على من الناصين الا لئي هل ادلك على سيد الخلد قلبي طول من مطعم قلبي طول من باينتونه وكان لقيب الشيطان على كل قوم على حسب عقولهم على عند اقلاع التو مطعم التو تبال فطائفه ابدت البقرات وطائفه ابدت البشر وطائفة أبدت الأمرات وطائفة أبدت الخيل الآن بين دونه شيطان مين أنت وكان الشيطان الإنسان خذولا إن الشيطان عدو فتح العدو وإنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السيف وكان الكافر على ربه ظهيرا شيطان طبابانين منه حين الوزير كان إخوان الشياطين وكان الشيطان ربه كفورا شيطان لما قلت إن الله وعدك وعد لك ترو قطروا أناس يهون قبع الله ووعدتكم إنهم جد قبع الله وشك على أعلى بيع وشكتنا بيسر وما يعيدهم الشيطان إلا غرور يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا وما يكون الشيطان له قرينا فساء قرينا الله أكبر الله أكبر فأخلفتكم جن أفرستكم باتكم أهون مكين آدم جدي أبكتوا الله لما اسكت ادي بكت اماني لما نادر بهد ميلاتشو دنيا رأي اندي بيه اللي باني نبر توبة اللي هذا يرقو نبر ليلا لي كدوس نبر كين ازالة اقول كذين ميلاتشو وما كان لي عليكم دمو سلطان انت انتا بنا انت لا ايه ناسي ان نبر ايو بابستر دو تبه بالان جا قريك تي تسلسل تسرع الوسط قواتشو كما قال جل وعلا وقصدك عليه الانليس ظنه فاتبعوا إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليه من سلطان إلا لنعلم ما يؤمن بالآخرة ممن ومنها في شر قال الحسن والله ما دربهم بأسن ولا صوت ولا مقرأة يعني ببتر بالنقا بانت لا يدب الدباتشو ولكن أثر أمانية من يوتو سمجك أقرب الله تشونا تكتلوت ولقد أضل منكم جبلا كثيرا على أفلم تكون سنت هزب أكسر وأبلاش تؤدي على الله إنه عدو مضل مبين لا إله إلا الله ولا يغرنكم بالله الغرور فأخلفتكم أفرستوني دمه من أن بلا سلطان نبرهم إلا عند لكن عند المطراتين يوم الإري بيتشا إن جادر قواركواتين جاريكي أصفرني أصفرني تبتك بأيات فاستجرتم ليش يا الله تون بك من هذا فريه ونوي يا الله كتاب تكتب نبر بره جبت الله شو نبر إن أنتم كتبوا جبوا الله شو كتبوا الله فرس الله شيء هو أهون جدي فتوارين يا مترشاد مودي نعكر خشتني أصرف قال أعاذنا الله من هذا فلا تلومون أتوا كسوا أتيمون ولما نفسات ما مات عند الباج ما أنا بمسلسكم إنه بمغيثكم يا دينات من أغرين والصريخ المغيث كما قال جل وعلا يعني فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون نعم فاستجبتوا فلا تعلموا أنفسكم ما أنفسكم وما أنفسكم إن إمداري على ديناتهم كجهنم وما أنتم بمسرخية بمسرخين لي ننتين إنين التادينون عيدا لهنم لا تنم لجهنم بكات والسنو بنا إني كفر قاتكم إن دقنا لبشو كفر كجاز إنين لا الله شريك ومدرقاتكم يلهم كجاز شفت كيف أزنانتو أزنانتو دمان دالة بطفي ديلاتكم ميقب كذب في بشر ركعتين قد يكيد جاله شريك أربو دياته الله منارة قال تقول شيء تقول أنا أبدا واتو لذا قال إذا لم يجي أبدا سؤال إني لا بقول دينه فلا أن لنا كرة فنكون من المؤمنين أو تقول هي سرد لو أنني كرة فأكون من المسلمين أو تقول أن الله هداني لكنت من المتقين بلى قد جاءتك آيات فكذبت بي واستكبرت وكنت من الكافرين إن الظالمين لهم عذاب أليم إنه ظالمون شأسامة نكبات آل الله شويلان الله سبحانه وتعالى منهم ومنهم ومن أمثالهم كإبليسهم قال أما ماتهم ليلوتهم ليلوتهم هي آل الله شويلان بابات قاله حكما أمارقوا فصلوا دم الدموا آخر راسفون على أولهم فلما ذكر ما ذكر من أهوال النار وشدائدها أقبل وعدا إن شاء الله والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا.